لاحظوا يا اخوان حسن الترتيب من مالك رحمه الله، كان بانواع كثيره مما يتعلق بالطعام وانواعها، ثم بآداب الطعام، ثم بتحري الحلال والبعد عن الشبه، ثم ختم الباب بما ينبغي من الدعاء عند نهاية الطعام فقال. عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عروة بن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عروة من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة يؤخذ عنهم العلم. كان عروة رضي الله تعالى عنه لا يؤتى بطعام ولا شراب يتناول حتى ولو كان الدواء، ويتناول شيء في فمه يطعمه الا وقال. نعم. الحمد لله الذي اول هدانا، قال ما اطعمنا وكفانا ايش هدانا يا غلام، ايش سم الله بداية حق الله سبحانه، الحمد لله على هداية الإسلام أولا، لأنها أعظم نعمة على الإنسان، هي أعظم من نعمة وجوده من العدم، لأن وجوده من العدم إلى الدنيا بدون إسلام مصيبة عليه، في الآخر قل هذا كان كنت ترابي، فإذا وجد في الدنيا وامتن الله عليه بالهداية والإيمان تمت النعمة، لأن هذه النعمة تسوق الوجود المادي إلى الجنة ويكون وجود دائم. فهو لم يقل عروة الحمد لله الذي هدانا، بعد هذا إيه؟ أطعمنا وسقانا. إذا ما يمكن أن تطعم إلا إذا أطعمك الله سبحانه وتعالى، هو يطعمني وإيه؟ ويسقيه. نعم. ونعمنا بأي شيء من النعمة، النعمة والنعومة، والحرير ناعم والصوف خشن، فالنعمة لطيفة هينة كما تلمس الحرير الناعم تطمئن إليه وتركن إليه وتجد ارتياح بنفسه، كذلك النعمة تجعل حياة الإنسان رطبة ناعمة لينة بخلاف الفقر بخلاف الحاجة، تجعل حياة خشنة وتجعل حياة قاسية. إذا من النعمة وأنعم علينا أي بما رزق. الله أكبر إعظاما لله سبحانه وتعالى على عظيم تلك النعم. بالأمس أبو هريرة رضي الله تعالى لما شاف السادة أدرس قبل قال إيه؟ كبر، قال الله أكبر. أي الله أكبر أي على تلك النعم، هداية وإطعام وشراب والأخير أيضا إيه؟ عمل. فكبر الله على تلك النعم العظيمة. نعم. اللهم ألفتنا نعمته، يعني جاءتنا النعمة ونحن كنا على ايش؟ في كل شر. في الجاهلية اكبر شر. وفي الجوع. وفي الشدة. فجاءت النعمة ونحن على تلك الحالة من الشر. فتركتنا ايش؟ فاصبحنا منها وامسينا على خير. يعني وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. نسألك هذا الدعاء، نسألك تمامها يعني غير نقصانها، ونسألك شكرها يعني لا كفرانها، لأن بالشكر تدوم ليه النعم. نسألك تمامها لازم تصحى علينا، وهنا يجعل المؤمن دائما متعلقا بالله، لا تغره الأموال ولا وفرة الخيرات، لا، دائما وأبدا يتجه الى الله سبحانه وتعالى. نعم. يا ربي اتمها علينا ولا تنبهها، لانه لا خير الا خيرك، ما في وجهة ثانية تتم علينا ما اسم نقص من عندك، لا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت. نعم. ولا الى هذا حق النعمة، ما دمت انت المنعم علينا والخير جاءنا من عندك نفر لك بالالوهيه ونعترف لك بانك الله الاله الواحد الاحد.